ثم قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والعتيق هو المخلص الناجي, والعتيق هو المخلص الناجي الذي فكت رقبته أي نفسه, الذي فكت رقبته أي نفسه من عذاب النار فصار عتيقا منها. والأحاديث الواردة في العتق في رمضان ضعيفة, والأحاديث الواردة في العتق في رمضان ضعيفة, لكن مجموع ما يروى من الأحاديث في فضله يدل على تقرير معناه, لكن ما يروى من الأحاديث في فضله يدل على تقرير معناها, كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف, أو قال بعد عبد خرج رمضان فلم يغفر له, رواه ابن خزيمة وإسناده حسن, وهو عند الترمذي بإسناد آخر ضعيف. فقوله في الحديث وخرج ولم يغفر له فيه إشارة إلى معنى العتق, لأن من غفر الله عز وجل ذنبه خلصه من عقوبة هذا الذنب وهي النار. ولا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه مع قوله بضعف أحاديث العتق أبطل معناها, وهذا شيء يقصر عن علمه من يشتغل بالحديث وليس له نفس أهله, ممن إذا رأى ضعف حديث أو أحاديث في باب أبطله كله دون رعاية لما قارنه من إجماع أو عمل صحابي أو غير ذلك, كالذي ذكرناه من كون هذه الأحاديث ضعيفة. لكن لا يعرف في كلام أحد من أهل العلم الهجمة على إبطال هذا المعنى, وأنما يذكره الناس من العتق في رمضان لا أصل له لضعف الأحاديث. وإذا كان هذا مهجورا في كلام أهل العلم فمن سلامة الديانة هجر الصدع به, فالصدع به مخالف للحق جزما, إذ لا تجتمع هذه الأمة على باطل, ولا يطوى علم ما ينفعها ويلزمها عن دهاقنتها قرنا بعد قرن ثم يسخر عن وجهه لامرئ متأخر. فالعارف بالشريعة إذا قال بضعف الأحاديث الواردة في العتق فهو يقول بصحة المعنى مردودا إلى الأصول المتقررة في فضل رمضان من وجوه, أحدها ما ذكرت لك من مغفرة الذنوب الدال على حصول معنى التخليص من النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.